يوما ساهوت عن الصلاة وقمت أضيع في الآثام ذاتي وأطعم لحم إخواني اغتيابا وألهتني الحياة عن الممات. إذا يوما ساهوت عن الصلاة وقمت أضيع في الآثام ذاتي وأطعم لحم إخواني اغتيابا وألهتني الحياة عن الممات. فبالقرآن قومي ذكريني إذا صعرت للأقوام خدي وجازت كبريائي كل حدي ورحت أسير مختالا فخورا وحدت عن الطريق بغير قصدي. إذا صعرت للأقوام خدي وجازت كبريائي كل حدي ورحت أسير مختالا فخورا وحدت عن الطريق بغير قصدي. فبالقرآن قومي ذكريني إذا لم أمشي فوق الأرض هونا ولم أصبح لكل الناس عونا ولم أصبح عن الجهال حلما ولم أختر من الألوان لونا. إذا لم أمشي فوق الأرض هونا ولم أصبح لكل للناس عونا ولم أصبح عن الجهال حلما ولم أختر من الألوان لونا. فبالقرآن قومي ذكريني إذا بالمصطفى طه اتممت وقلت الله ربي واستقمت وملأ نور الاطمئنان قلبي وللرحمن يا زوجي سلمت. إذا بالمصطفى طه اتممت قلت الله ربي واستقمت وملأ نور الاطمئنان قلبي وللرحمن يا زوجي سلمت. فبالقرآن قومي هنيئيني إذا ما مت والإسلام ديني كما أوصى النبي فودعيني ولا تبني على جسدي بناء ودينك في صميم الروح صوني. إذا ما مت والإسلام ديني كما أوصى النبي فودعيني ولا تبني على جسدي بناء ودينك في صميم الروح صوني. فبالدعوات دوما فاذكريني فبالدعوات دوما فاذكريني فبالدعوات دوما فاذكريني فبالدعوات دوما فاذكريني.